فليس لي إلا هداك إذا يشاء هداني أنا يا فليس لي إلا هداك إذا يشاء هداني أنا يا أنا يا إلهي إن ظمئت فليس لي إلا نداك إذا يشاء أنا إن مرضت فما الأنام بنافعي لو شاء رب العالمين شفا أنا إن مرضت فما الأنام بنافعي لو شاء رب العالمين شفا يا رب أنت المجيب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنادي يا مجير وإذا الحياة تبسمت فالسر عندك يا نصير